السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل بمشيئة الله درسنا أسبوعي في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، بناء على أن الأكثرية من الإخوة لا مانع لديهم من الاستمرار في الدرس، وإن كان هناك بعض الطلاب يضطرون إلى التخلف عن هذا الدرس أو عن درس آخر، يمكنهم إن شاء الله أن يتلافوا ما يفوتهم ويستدركوا ما يشرح أو يتكلم فيه في غيابهم عن طريق التسجيل الذي ينزل على الموقع إن شاء الله. كلامنا اليوم الحقيقة هو استكمال لما بدأناه في الدرس الماضي، والجزء الأخير منه سيكون في مسألة مهمة أو في يعني إضافة كبيرة الشاطبي رحمه الله لا تجدونها في أغلب كتب الأصول، إن لم تكن كل الكتب التي تدرس والكتب التي تشرح أو تقرر في الجامعات لا تجد لهذا الكلام فيها ذكرا، وإنما قد يوجد فيها إشارات في كتب أخرى غير الكتب الأصولية المشهورة. وقفنا عند قوله لكن يرد على مجموع الطرفين بعد قوله في الحاصل أن الشارع لا قصد له في فعل المباح. نعم، في الفصل المتعلق بفعل المباح. نعم فضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: لكن يرد على مجموع الطرفين إشكال زائد على ما تقدم في الطرف الواحد، وهو أنه قد جاء في بعض المباحات ما يقتضي قصد الشارع إلى فعل طرفين، يقصد طرف الفعل وطرف الترك. يعني هو بدأ بأن المباح تركه لا ليس مطلوبا، ثم قال فعله أيضا ليس مطلوبا، ثم هنا أراد أن يورد بعض الإشكالات ثم يجيب عنها. نعم. قال رحمه الله: وهو أنه قد جاء في بعض المباحات ما يقتضي قصد الشارع إلى فعله على ذلك الخصوص وإلى تركه على الخصوص، فأما الأول فأشياء، منها الأمر بالتمتع بالطيبات كقوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقوله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يعني هذا فيه أمر بالأكل من الطيبات، فيتبادر إلى الذهن أنه طلب، أقل ما يقال في الطلب الاستحباب. نعم. وقوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إلى أشباه ذلك مما دل الأمر به على قصد الاستعمال. وأيضا فإن النعم المبسوطة في الأرض لتمتعات العباد التي ذكرت المنة بها وقررت عليهم فهم منها القصد إلى التنعم بها، لكن بقيد الشكر عليها. ومنها أنه تعالى أنكر على من حرم شيئا مما بث في الأرض من الطيبات وجعل ذلك من أنواع ضلالهم، فقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي خلقت لأجلهم، خالصة يوم القيامة لا تبعة فيها. القراءة خالصة يوم القيامة. قال: لا تبعة فيها ولا إثم، فهذا ظاهر في القصير استعمالها دون تركها. ومنها أن هذه النعم هدايا من الله للعبد، وهل يليق بالعبد عدم قبول هدية السيد؟ هذا غير لائق في محاسن العادات ولا في مجاري الشرع، بل قصد المهدي أن تقبل هديته، وهدية الله إلى العبد ما أنعم به عليه فليقبل ثم ليشكر له عليها. وحديث ابن عمر وأبيه عمر في مسألة قصر الصلاة ظاهر في هذا المعنى، حيث قال عليه السلام: إنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. زاد في حديث ابن عمر الموقوف عليه: أرأيت لو تصدقت بصدقة فردت عليك لم تغضب؟ وفي الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وغالب الرخص في نمط الإباحة نزولا عن الوجوب كالفطر في السفر، أو عن التحريم كما قاله طائفة في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إلى آخرها. وإذا تعلقت المحبة بالمباح كان راجح الفعل، فهذه جملة تدل على أن المباح قد يكون فعله أرجح من تركه. وأما ما يقتضي القصد إلى الترك على الخصوص، فجميع ما تقدم من ذم التنعمات والميل إلى الشهوات على الجملة. وعلى الخصوص قد جاء ما يقتضي تعلق الكراهة في بعض ما ثبتت له الإباحة كالطلاق السني، فإنه جاء في الحديث: وإن لم يصح أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ولذلك لم يأتي به صيغة أمر في القرآن ولا في السنة كما جاء في التمتع بالنعم، وإنما جاء مثل قوله تعالى: الطلاق مرتان، وقوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد، وقوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقوله: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ولا شك أن جهة البغض في المباح مرجوحة، وجاء: كل لهو باطل إلا ثلاثة. وكثير من أنواع اللهو المباح واللعب أيضا مباح وقد ذم. فهذا كله يدل على أن المباح لا ينافي قصد الشارع لأحد طرفيه على الخصوص دون الآخر. يعني أنه يمكن تجتمع الإباحة مع الاستحباب، لا ينافي قصد الشارع لأحد الطرفين، يعني طرف الفعل أو طرف الترك، فيكون إذا قصد الشارع إلى طلب الفعل يكون مستحبا، وإذا قصد أو مال إلى قصد الترك كان مكروها أو محرما. نعم. صلى الله عليه وسلم. جهة البغض في المباح، يعني في هذه الصورة المبغض هو مرجوح بمعنى أنه غير مرغوب فيه، يعني وليس الشيخ هنا علق عليه قال تجعله مرجوحا، يعني بدل قوله مرجوحا يعني قال تجعله مرجوحا. نعم، تجعل المباح مرجوحا والكراهة أو التحريم هي الراجحة تكون فيه، فتسميته مبغضا أو وصفه بأنه يبغضه الله تجعله مرجوحا، ما تجعله مستوي الطرفين، هذا قصده. تجعل الجهة التي وصفت بأنها مبغضة وهي إيقاع الطلاق تكون مرجوحة، بمعنى أن تركها أولى. نعم. قال رحمه الله: فهذا كله يدل على أن المباح لا ينافي قصد الشارع لأحد طرفيه على الخصوص دون الآخر، وذلك مما يدل على أن المباح يتعلق به الطلب فعلا وتركا على غير الجهات المتقدمة. والجواب من وجهين، أحدهما إجمالي والآخر تفصيلي. فالإجمالي أن يقال إذا ثبت أن المباح عند الشارع هو المتساوي الطرفين، فكل ما ترجح أحد طرفيه فهو خارج عن كونه مباحا، إما لأنه ليس بمباح حقيقة وإن أطلق عليه لفظ المباح، وإما لأنه مباح في أصله ثم صار غير مباح لأمر الخارج. وقد يسلم أن المباح يصير غير مباح بالمقاصد والأمور الخارجة. نعم، هو طبعا أثار الإشكال، وقليل من الأصوليين من يطرح هذا الإشكال، وعرفنا أن الذي يذكره الأصوليون هو رأي الكعبي، أكثر ما يهتمون يذكرون رأي الكعبي، وهو إنكاره أن يكون في الشريعة ما يسمى مباحا، وقال هو لا يخرج عن الأحكام الأربعة، فما يسمى مباحا هو ليس من الشرع، ولكنه راجع إلى واحد من الأحكام الأربعة، وعرفنا وجهة نظره، والمصنف ناقش فيها قبل. ولكن هنا زاد طرح إشكال آخر، وهو أنه قد جاء في نصوص الشرع ما يدل على أن بعض المباحات جانب الفعل فيها أرجح. المباحات يعني ما يطلق عليه الناس أنه مباح، فالطيبات مثلا لو قيل ما حكم أكل الحلوى، ما حكم أكل التفاح، ما حكم كذا، ستقول أنه مباح، وجميع الأمة يقول أنه مباح. قال هذه المباحات التي اشتهرت بأنها توصف بالإباحة جاء في النصوص ما يدل على الأمر بها، فينبغي أن يكون فعلها أرجح، أو جاء ما يدل على أن تركها أحب إلى الله من فعلها، فتكون أيضا موصوفة بأنها مكروهة أو محرمة. فهذا هو الأصل الإشكال الذي طرحه، ثم قال الجواب عنه يكون بوجهين. الأول إجمالي، وهو جواب جدلي، يعني نقول كل ما ظهر أن الشرع ندب إليه فهو ليس مباحا، لا يطلق عليه مباح، لكن الناس الحقيقة يطلقون عليه صفة المباح، بل الفقهاء يطلقون عليه أنه مباح إذا سئلوا عنه، فالإجمالي هذا غير كافي. قال وإن كان أيضا هذا المباح جانب الترك فيه أرجح فهو مكروه، يعني لا يسمى مباح. فكأنه يقول نحن نطرد قاعدتنا، ونقول القاعدة مضطردة، إذا تساوى فعله وتركه فهو مباح، إذا ترجح فعله فهو ليس من المباح، وإذا ترجح تركه فهو ليس من المباح، ويكون وصفه بأنه مندوب أو أنه مكروه هذا باعتبار ما يسبقه أو ما يقارنه أو ما يلحقه من الآثار، فيكون إما بأسباب سابقة مثل ما اعتذر سابقا عن قول من قال إن المباح قد يكون مطلوبا أو قد يكون منهيا عنه، فقال هذا باعتبارات أخرى ليس باعتبار أصل المباح، ثم أراد أن يفصل أكثر فذكر جوابا تفصيليا، وهو الذي قلت لكم لا يوجد في أغلب كتب الأصول ولا تجد له ذكرا فيها، وهو جواب جميل وقد يحل بعض الإشكالات، قد يكون أيضا معناه عند كثير من العلماء راسخ في الذهن، لكنهم ما كتبوا فيه عبارة محررة. نعم الغزالي كان ممن كتب فيه، ويبدو أن المصنف استفاد من كتابات الغزالي فيه، ولكنهم يعني العبارات المحررة قليلة في هذا، فأوفاها عبارة الإمام الشاطبي، وهو ما ذكره في الجواب التفصيلي. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وأما التفصيلي فإن المباح ضربان، أحدهما أن يكون خادما لأصل ضروري أو حاجي أو تكميلي، والثاني أن لا يكون كذلك. فالأول قد يراعى من جهة ما هو خادم له فيكون مطلوبا ومحبوبا فعله، وذلك أن التمتع بما أحل الله من المأكل والمشرب والملبس ونحوها مباح في نفسه، وإباحته بالجزء وهو خادم لأصل ضروري وهو إقامة الحياة، فهو مأمور به من هذه الجهة ومعتبر ومحبوب من حيث هذا الكلي المطلوب، فالأمر به راجع إلى حقيقته الكلية لا إلى اعتباره الجزئي. ومن هنا يصح كونه هدية يليق فيها القبول دون الرد لا من حيث هو جزئي معين. هذا الجواب يعني التفصيلي يقول ننظر إليه من جهة كونه خادما لأصل من الأصول الضرورية الخمسة، أو أنه يخدم أصلا حاجيا أو تكميليا، يعني ما يكمل هذه الضروريات الخمس. فإذا كان كذلك فيقول يمكن أن يراعى من جهة ما هو خادم له، فينظر إليه بالجزء غير النظر بالكل. ما المقصود بالنظر بالجزء والنظر بالكل؟ مقصود هو سيلخص هذا الكلام فيما يأتي إن شاء الله، سيأتي له تلخيص في المسألة الثانية، لكن مقصود هنا بالجزء يعني إذا نظرنا إلى هذا الشيء بذاته وبعينه وبالنسبة لهذا المكلف هذا جزئي لا عموم فيه، لكن إذا نظرنا إلى كون هذا الشيء هو واحد من أشياء كثيرة تأخذ الصفة نفسها والحكم نفسه، ونظرنا إلى المعنى الكلي الذي يشمله ويشمل غيره، حينئذ يكون النظر إليه بالكل لا بالجزء. فقال حينما نقول إنه مباح يعني بالنظر إلى ذاته، فالأكل من هذا الطعام الطيب هو مباح، لكن الأكل من الأطعمة الطيبة كلها مجموعها هذا ما يكتفى فيه بالإباحة، بل يمكن أن يوصف بالندب وقد يوصف بالوجوب. فقال الذي يصفه بالإباحة هو ينظر إلى الجزء، إلى هذه الجزئية، هذا الطعام الطيب الذي أحضر له. وحينما نقول إنه مباح وننظر أنه من حيث أصله وخادم لأصل ضروري وهو حفظ النفس، لأنه لو لم يأكل ما حفظ نفسه، قال وهو إقامة الحياة، فهو حينئذ يكون مأمورا به من هذه الجهة وهي جهة كلية، فيكون مأمورا به بالكل، لكنه باعتبار الجزء ذاته يكون مباحا. قال وهو يكون حينئذ معتبرا ومحبوبا من حيث هذا الكلي المطلوب، فالأمر به يرجع إلى حقيقته الكلية، الأمر بالأكل من الطيبات التي ما ورد من الاعتراضات السابقة والآيات التي فيها الأمر بالأكل من الطيبات والقول بأنها هدية من الله، فكيف نرد هديته؟ قال هذا باعتبار كليتها لا باعتبار كل طيب من هذه الطيبات بحد ذاته. وقال هنا ومن هنا يعني من حيث كونه كليا يصح وصفه بأنه هدية يليق فيها القبول دون الرد. طيب والثاني صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله والثاني إما أن يكون خادما لما ينقض أصلا من الأصول الثلاثة المعتبرة، يعني الثاني الذي ليس بخادم لأصل ضروري، ليس بخادم لأصل ضروري ولا حاجي ولا تكميلي لواحد منهما، هذا لا يخلو إما أن يكون مما ينقض أصلا من هذه الأصول الضرورية، يعني يضاد أصلا من هذه الأصول الضرورية، أو لا يكون كذلك، يعني هو ليس بضروري، ليس خادما لضروري، لكنه قد يناقض الضروري وقد لا يناقضه، لا يخدمه ولا يناقضه ولا يضاد. نعم أحسن لكم. قال رحمه الله والثاني ما يكون خادما لما ينقض أصلا من الأصول الثلاثة المعتبرة، أو لا يكون خادما لشيء كالطلاق، فإنه ترك للحلال الذي هو خادم لكلي إقامة النسب في الوجود وهو ضروري، ولإقامة مطلق الألفة والمعاشرة واشتباك العشائر بين الخلق. إذن الحلال الطلاق يظهر منه أنه يخدم أصلا مضادا للحاجي أو للضروري، يخدم أصلا مضادة. نعم صلى الله عليه. قال والإقامة مطلق الألفة والمعاشرة واشتباك العشائر بين الخلق، وهو ضروري أو حاجي أو مكمل لأحدهما، فإذا كان الطلاق بهذا النظر خرما لذلك المطلوب ونقضا عليه كان مبغضا، ولم يكن فعله أولى من تركه إلا لمعارض أقوى كالشقاق وعدم إقامة حدود الله، وهو من حيث كان جزئيا في هذا الشخص وفي هذا الزمان مباح وحلال، وهكذا القول فيما جاء من ذم الدنيا وقد تقدم. نعم، يعني أيضا هو بالنظر إلى جزئه وذاته وبالنسبة لهذه الحالة أو تلك الحالة بخصوصها يبقى مباحا وحلالا. نعم. قال رحمه الله ولكن لما كان الحلال فيها قد يتناول فيخرم ما هو ضروري كالدين على الكافر والتقوى. يتناول، ما هو يتناول؟ يتناول. ولكن لما كان الحلال فيها يتناول فيخرم ما هو ضروري، يعني يفعل. يتناول يعني يفعل. نعم. كالدين على الكافر والتقوى على العاصي كان من تلك الجهة مذموما، وكذلك اللهو واللعب والفراغ من كل شغل إذا لم يكن فيه في محظور ولا يلزم عنه محظور فهو مباح، ولكنه مذموم ولم يرتضه العقلاء، بل كانوا يكرهون أن لا يرى الرجل في إصلاح معاش ولا في إصلاح معاد، لأنه قطع زمان فيما لا يترتب عليه فائدة دنيوية ولا أخروية. وفي القرآن ولا تمشي في الأرض مرحا قد يشير إلى هذا المعنى. وفي الحديث كل لهو باطل إلا ثلاثة، ويعني بكونه باطلا أنه عبث أو كالعبث ليس فيه فائدة ولا ثمرة تجنى، بخلاف اللعب مع الزوجة فإنه مباح يخدم أمرا ضروريا وهو النسل، وبخلاف تأديب الفرس وكذلك اللعب بالسهام فإنهما يخدمان أصلا تكميليا وهو الجهاد، فلذلك استثنى هذه الثلاثة من اللهو الباطل. وجميع هذا يبين أن المباح من حيث هو مباح غير مطلوب الفعل ولا الترك بخصوصه. وهذا الجواب مبني على أصل آخر ثابت في الأحكام التكليفية. نعم، يعني هذا الجواب يقول هو سيوضح ويبنى على أصل آخر يشمل الأحكام التكليفية كلها. إذن يعني هو يحيل إلى ما ورد في المسألة الثانية من تقسيم كل واحد من الأحكام الأربعة، الندب والوجوب والكراهة والتحريم، إلى أن يكون تعلقه بالجزء أو بالكل. فقال أحكام الأشياء تختلف بالكل عن حكمها بالجزء، وهذا هو الذي جعلنا أيضا نلحق بها الإباحة وهي الحكم الخامس، ونقول أيضا الإباحة قد يكون الشيء مباحا بالجزء ولكنه مندوب بالكل أو واجب بالكل أو محرم بالكل إلى آخر الأقسام. هذه القاعدة المذكورة في المسألة الثانية هي مؤداها هذا، يعني هو يعيد الجواب إلى قاعدة وهي أن الإباحة بحسب الكلية والجزئية تتجاذبها الأحكام الباقية كلها، يعني من ندب وكراهة وإيجاب وتحريم. ثم فصل لنا ومثل لما هو مباح بالجزء ومندوب بالكل، وما هو مباح بالجزء وواجب بالكل، وما هو مباح بالجزء ومكروه بالكل، وما هو مباح بالجزء ومكروه ومحرم بالكل، وضرب لها أمثلة يعني كثيرة حتى يتضح أن وصف الشيء بأنه مباح بالجزء لا يتناقض مع وصفه بأنه مكروه أو مندوب مثلا أو محرم أو واجب بالكل. فله اعتباران، له اعتباران. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: وهذا الجواب مبني على أصل آخر ثابت في الأحكام التكليفية فلنضعه هنا، وهي المسألة الثانية. فيقال إن الإباحة بحسب الكلية والجزئية يتجاذبها الأحكام البواقي، فالمباح يكون مباحا بالجزء مطلوبا بالكل على جهة الندب أو الوجوب، ومباحا بالجزء منهيا عنه بالكل على جهة الكراهة أو المنع. فهذه أربعة أقسام: فالأول كالتمتع بالطيبات من المأكل والمشرب والمركب والملبس مما سوى الواجب من ذلك من الأول هو المباح بالجزء، ولا بد أن نعرف المقصود بالجزئية هنا. الجزئية والكلية هنا يذكرها باعتبارين المصنف: مرة باعتبار الشيء الذي نبحث عن حكمه، ومرة باعتبار المحكوم عليه، مرة باعتبار الفعل ومرة باعتبار الفاعل. فتجده مرة مثلا يعتبر الجزئية فيقول: هذا نوع من الطعام الطيب كالحلو مثلا أو الفاكهة أو نحوها، وإذا نظرت إليه بجزئه فهو مباح، وإذا نظرت إليه بكله فنقول إنه مندوب، لأن الله أهدى إلينا هذه الطيبات والإعراض عنها يتنافى مع قبول هديته. وأحيانا ينظر إليها من جهة المكلفين، من جهة المكلفين، فيقول لك: هذا الفعل مثلا إذا فعله فلان من الناس يكون جزئيا، لكن لو فعله الناس كلهم أو فعله المسلمون كلهم يصبح كليا، أو يقول: لو تركه فلان من الناس كان جزئيا، يعني واحد من الناس يترك فعلا من الأفعال ما يكون له كبير أثر، ما يظهر له كبير أثر، لكن إذا تركه الناس كلهم، لو أن واحدا ترك الزواج قال: أنا لن أتزوج، هل ستنعدم ذرية، ستنقطع النسل؟ جواب: لا. لكن إذا فعله الكل، إذا الكل تركه تنقطع النسل. فيقول: يمكن أن يوصف فعل الواحد من الناس بأنه مباح، لكن فعل الكل يوصف بالتحريم. وستأتي يعني بعض الأمثلة لهذين النوعين: الكلية والجزئية باعتبار الفعل، والكلية والجزئية باعتبار الفاعلين، لأن بعض الأفعال ما ينسجم فيها كلية باعتبار الفاعل الواحد، يعني هو فعل واحد فما ينسجم فيها كلية باعتبار الفاعل الواحد، لكنه أحيانا يصرفها إلى الزمن ويقول: الكلية باعتبار الزمن، يعني تركه مدى حياته. وأحيانا يصرفها باعتبار تعدد الفاعلين والمكلفين، لعله يكون واضح. وسنقف عندها إن شاء الله. عند لكن هناك ترك الجزء الجزئي اللي مر معنا قبل قليل، يعني يترك هذا أو يقول هذا الطعام بخصوصه هو مباح، لكن ترك أجناس الطعام الطيب كلها هذا مكروه. تركه الذي يفضي إلى أن يموت جوعا هذا محرم، لو ترك الأكل نهائيا. فرق بين ترك الطيبات ويأكل من الخشن أو ما ليس بلذيذ الطعم مثلا، هذا سيعيش لكن أيضا سيتأثر بدنه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على الذين الثلاثة الذين قال أحدهم: أنا لا أكل اللحم، فمع أنه يمكن أن يعيش بدون لحم، لكن مع هذا أنكر عليه. فهذا كأنه تحريم لنعمة الله ولطيبات الله التي تفضل بها علينا. فإذا يقال الأول مثله بالتمتع بالطيبات، قال هو من حيث جزئه من حيث هذا النوع من الطيبات هو مباح، إن شئت أن تأكل من هذا كل وإن شئت أن تتركه اتركه، لكن لو تركت كل الطيبات فأنت كأنك معرض عن نعمة الله التي أنعم بها عليك، فتكون قد وقعت في مخالفة، إما أن تصل إلى الكراهة فقط أو تتعداها إلى التحريم. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: فالأول كالتمتع بالطيبات من المأكل والمشرب والمركب والملبس مما سوى الواجب من ذلك. سوى الواجب يعني الذي تقوم به الحياة، ما يقوم به حياة الإنسان هذا واجب، فليس الكلام فيه، وإنما ترك أكل الطيبات التمتع بالطيبات مما سوى ما يقوم به تقوم به حياته، هذا معنى قوله مما سوى الواجب. نعم. قال رحمه الله: مما سوى الواجب من ذلك والمندوب المطلوب في محاسن العادات أو المكروه في محاسن العادات كالإسراف فهو مباح بالجزء، فلو ترك ذلك في بعض الأوقات مع القدرة عليه لكان جائزا كما لو فعل، فلو ترك جملة لكان على خلاف ما ندب الشرع إليه. ففي الحديث: إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده نعمته على عبده. وقوله في الآخر حين حسن من هيئته أليس هذا أحسن، وقوله إن الله جميل يحب الجمال بعد قول الرجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة وكثير من ذلك، وهكذا لو ترك الناس كلهم ذلك لكان مكروها. إذن هذا ينطبق على الكلية من حيث عموم الفاعلين أو المكلفين، ومن حيث عموم المفعولات أو الأفعال المتعلقة بالمأكولات. نعم. والثاني كالأكل والشرب ووطء الزوجات والبيع والشرب. الثاني ما هو؟ مباح بالجزء واجب بالكل. نعم. صحيح. والثاني كالأكل والشرب ووطء الزوجات والبيع والشراء ووجوه الاكتساب الجائزة، كقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله: أحل لكم صيد البحر وطعامه، وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام، وكثير من ذلك. كل هذه الأشياء مباحة بالجزء، أي إذا اختار أحد هذه الأشياء على ما سواها فذلك جائز، أو تركها الرجل في بعض الأحوال أو الأزمان أو تركها بعض الناس لم يقدح ذلك. فلو أيضا فيها من الجانبين، من جانب الفاعلين ومن جانب المفعولات نفسها. نعم. فلو فرضنا ترك الناس كلهم ذلك لكان تركا لما هو من الضروريات المأمور بها، فكان الدخول فيها واجبا بالكل. والثالث الثالث ما هو؟ مباح بالجزء مكروه بالكل. نعم. والثالث كالتنزه في البساتين وسماع تغريد الحمام والغناء المباح واللعب المباح بالحمام أو غيرها، فمثل هذا مباح بالجزء فإذا فعل يوما ما أو في حالة ما فلا حرج فيه، فإن فعل دائما كان مكروها ونسب فاعله إلى قلة العقل وإلى خلاف محاسن العادات وإلى الإسراف في فعل ذلك المباح. يعني أمثال هذا كثيرة الحقيقة، من اللهو الذي يعني يمكن يفعله الإنسان مرة أو مرتين، لكن أن يستمر فيه ويجعله ديدنة ويضيع وقته فيه هذا قد ينتقل إلى الكراهة أو يصل أحيانا إلى التحريم، يصل إلى التحريم. ولهذا يعني هو والذي بعده فيه تداخل بينهما أحيانا، فقد يصل به إلى أن يكون فعل محرما إذا أغرق فيه ونقله ذلك إلى أن يوصف بالفسق وتنتفي عنه العدالة وترد شهادته. ولهذا قال بعض العلماء أنه يعني من يفعل مثل هذه الأفعال ترد شهادته. من أين أخذ رد الشهادة؟ من أنه أصبح انتقل إلى كونه فاسقا أو كونه لا يعبأ بسمعته وبعرضه بين الناس، فحينئذ لا يوثق في ما يرويه من الحديث ولا يوثق في شهادته، لأنه ربما لا يعني مثل هذا الشخص واضح أنه لا يهتم بما يقال عنه. وهذا يلفت النظر إلى أن المحافظة على عرض الإنسان أيضا من السب ومطلوب منه، فلا يقول أنا الله يعلم أنني لا أفعل هذه الأشياء ثم يتظاهر بفعلها أو يتظاهر أنه من أهلها مراعاة أو مجاملة لأحد. هذا يفعل بعضهم جهلا ويقول الله يعلم أنني أنا لست من هؤلاء. طيب لماذا تتزيى بزيهم؟ لماذا تفعل فعلهم؟ لماذا يعني تجعل الناس أو تدفع الناس أو تغرر بالناس إلى أن يصفوك بهذا ويغتابوك ويتهموا عرضك؟ هذا دليل على أنه لا يعبأ بحفظ عرضه، وحفظ العرض مطلوب، وحفظ العرض ليس فقط في الطعن في النسب، وإنما هو مطلوب في أمور كثيرة. فبعد إبعاد الناس عن الخوض في عرض الإنسان هذا مطلوب منه، وهذا يعني يجعله مطالبا بأن يبتعد عن مواطن التهم ولا يقربها. إذن قال المصنف هنا الثالث كالتنزه في البساتين وسماع تغريد الحمام وسماع الغناء المباح، يعني الذي لم يصحبه شيء من آلات له كالموسيقى ونحوها، واللعب المباح بالحمام، كانوا يلعبون بالحمام يطيرون الحمام، وكان المحدثون يقدحون في بعض الرواية يقولون كان يطير الحمام، ما أدري عاد كيف يلعبون به، لكن يمكن أنهم متابعة الحمام الآن في بعض الصغار يتابعونه ويغرمون به ويسرق أوقاتهم. لكن في ألعاب أخرى، اللعب بالورق، اللعب يعني أشياء كثيرة ما ورد فيها نص يعني بالتحريم ولا صحيح ولا ضعيف، وإنما هي يعني أصبحت من شعار فئة من الناس ينبغي أن يترفع الإنسان يكون منهم. لكن لو جلس مع ابنه الصغير وقال يا أبوي تعال العب معي ورقة، ولعب معه ورقة، ثم أتيت أنت دخلت عليه وجدت يلعب الورقة، تقول هذا الرجل فاسق لماذا يلعب؟ لا، ما تقول هذا، يعني الآن الذي فعله مباح بالنسبة له. فالأمور تنظر إليها في يعني إطار الجزئية والكلية، وفي إطار الإغراق فيها والإكثار منها أو التقليل لها، وهذه هي المباحات التي قد يجر الإغراق فيها إلى الوقوع في المحرمات أو إلى يعني إباحة عرض الإنسان للآخرين بحيث يشكون في تدينه، أو أنها تلهيه عن طاعات وتأخذ وقته وتقتل وقته، والوقت هو عمر الإنسان لا شك في ذلك. وهذا قد يفسر لنا يعني بعض الأحيان نسمع بعض المفتين مثلا في التلفزيون يقول يسأل عن شيء فيقول ما يجوز، ثم قد يفعله، قد تمر عليه أنت وتأتيه في بيته مثلا وتجده يفعله، تقول أنت بالأمس تقول هذا حرام والآن في التلفزيون والآن تفعل، هذا تناقض. هذا الأمر مشكل، لا شك أنه مشكل، مشكل على من أفتى بهذا، ويبدو أن الذي أفتى بالإطلاق أنه ما عرف هذه القاعدة، وإلا لاتخذ التفصيل هذا وأفتى بموجبه. فهي أمور الأصل فيها الحل، ينبغي أن يبين أن الأصل الحل، لكن الإغراق فيها كذا. لكن أيضا ما ينبغي أن نتهمه بأنه ممن يخالف قوله وفعله وأنه منافق وأنه كذا، لأننا يجب أن نعرف الفرق بين الجزء، فعل الشيء جزئيا وفي وقت نادر من الأوقات، وبين الإغراق فيه والاندماج فيه بحيث أنه يأخذ عليه وقتا طويلا ويصبح من أهله والانتساب إليه. فهذا يعني بعبارة العصر الهواية غير الاحتراف يعني, يعني يأخذه هكذا في غفلات, يعني في ساعات يريد أن يروح عن نفسه فيجر صوته مثلا بنوع من أنواع الشعر في بيته مثلا وعند أصدقائه, غير من يتخذ الغناء مهنة يمتهنه. فالتفريق بين هذه الأمور يغفل عنها الناس كثيرا, وينبغي أن يتضح هذا لعامة الناس وللعالم نفسه. العالم نفسه حتى إذا سئل ما يطلق هكذا يقول هذا حرام, لأنه يعرف أن الذين يفعلونه, وهو حينما قال أن مثل هذا الفعل حرام مثلا, يعني في فتاوى في أشياء أصبحوا يتندرون بها الآن, يعني لبس الكبك كان يقولون حرام, يعني هو نظر فإذا الذين يلبسونه بينهم قاسم مشترك فحرم لأجل الذين يفعلونه, هذا أيضا خطأ, ما ينبغي أن ينظر إلى هذا. فيفصل بعض أنواع اللهو مثلا, لعب الكرة مثلا, يفرق فيه بين التشجيع مثلا, قد يقال أنه ينبغي أن يفرق, هل هو مكروه مثلا إذا أغرق فيه يصبح مكروها أو يبقى على الإباحة مثلا. الأصل فيها الإباحة لا شك, ينبغي أن يبين الأصل فيها الإباحة, لكن الإغراق فيه وبذل الوقت كله فيه, هل مثل هذا يعد مكروها يوصف بالكراهة أو لا يرتقي إليها, هذا محل نظر. ولهذا يعني قالوا أنه يختلف باختلاف نظر المفتي ونظر وعادة الناس وأعراف الناس وحال الناس ونظرة الناس إلى من يفعل هذا, نظرة الناس إلى من يفعل هذا. ففي وقت من الأوقات كان ما يفعل مثل هذه الأفعال إلا فاسق وتارك للصلاة وتارك لكل, فمثل هذا ما ينبغي أن نأخذه حجة لأن نحكم على الفعل بأنه محرم لأجل أن الذين يفعلونه فيهم صفة واحد, فبل نقول الأصل فيه كذا. ونكره لطالب العلم مثلا, نقول يكره له أن يمارسه أو يعني يكون مهنة له. فهذا التفريق تفريق جميل ويحل كثير من الإشكالات. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله: والرابع كالمباحات التي تقدح في العدالة المداومة عليها وإن كانت مباحة. هذا الرابع يصل إلى الحرمة, الأصل فيه الإباحة, يعني النظر إليه بالنظر الجزئي إن فعلته في لحظة من اللحظات لا إثم عليك, لكن إن استغرقت فيه وأصبحت يعني تقضي أوقاتك كلها فيه يصل إلى درجة الحرمة, ويترتب عليه تفسيق الفاعل ورد شهادة. نعم ما هذه الأشياء؟ أحسن الله. قال رحمه الله: فإنها لا تقدح إلا بعد أن عد صاحبها خارجا عن هيئة أهل العدالة وأجري صاحبها مجرى الفساق. يعني هم ما قالوا ترد شهادته إلا بعد أن قالوا أن هذا الفعل يقدح في عدالته. نعم. وإن لم يكن كذلك وما ذاك إلا يعني يجرونه مجرى الفساق وإن كان في خاصة نفسه هو ليس كذلك. نعم. وما ذاك إلا لذنب اقترفه شرعا. وقد قال الغزالي. نعم كان من السابقين إلى الذين نبهوا على هذا الإمام الغزالي. نعم. إن المداومة على المباح قد تصيره صغيرة كما أن المداومة على الصغيرة قد تصيرها كبيرة. ومن هنا قيل: لا صغيرة مع إصرار. هذه أيضا القاعدة مشكلة, قاعدة مشكلة الحقيقة. لا صغيرة مع إصرار. أولا أصل يعني القسم هذا هو صحيح, أن المباحات قد تكون هي مباحة بالأصل لكنها بالإغراق فيها والاهتمام بها تكون صادة عن الصلاة وصادة عن ذكر الله, وربما تصد عن ذكر الله أكثر حتى من الخمر. فحينئذ نقول هي حرمت لأجل هذا, لا لا لا, لا بذاته، هي بذاتها الأصل فيها الإباحة، فحقها أن تكون مع ما يقال أن الأصل فيها الإباحة، وإنما حرم لما يؤول إليه. لكن أيضا من الجهة التي ذكرها المصنف يمكن أن نقول أن الإغراق فيها يعتبره يعني أهل الصلاح نوعا من الفسق، أو أنه يدل على أن الإنسان لا يهتم لعرضه، لا يهتم بما يقوله الناس. ولهذا الذين قالوا يرد شهادة مثلا من يأكل في السوق، يقول بعضهم يقول ترد شهادته أو ترد رواية إذا كان يأكل في السوق هكذا يمشي في الأسواق وهو يأكل، يعتبرون هذا عيب. الآن ما عاد أحد ينظر إلى هذا، فالكبير والصغير يأكلون في السوق. قالوا كانوا يقولون من يمشي بدون عمامة، هذا لا تنقل عن الحديث. لماذا قالوا؟ لأنهم يعتبرون الذين يفعلون هذا لا يهتمون بما يقال عنهم، والذي لا يهتم بما يقال عنه لا يؤمن عليه أن يكذب، ما يؤمن عليه الكذب. هل رد شهادة من يفعل بعض المباحات ويغرق فيها وهي مما يعني يشتهر فعله عند أهل الفسق والخنا والفجور، هل من يغرق في هذا ترد شهادته لأنه فعل محرما مثل ما يقول المصنف هنا ويقول القرافي أيضا المالكي في الفروق، أو أنه لأجل أن مثل هذا الفعل يجعله لا يهتم بسمعته وبعرضه فقد يكذب، يخشى منه الكذب؟ هل هو لخشية أن يكذب أو لأنه أصبح فاسقا بالمعصية؟ ففيه اتجاهان. ابن الشاط ما رضي بأن يقال أن هذا لأجل فسقه، لما قال القرافي أنه من يفعل هذه الأمور ترد شهادته لفسقه، فمعنى هذا ما في فسق إلا بمعصية، معناها أنه ارتكب معصية. لكن ابن الشاط يقول ليس رد شهادته لأجل هذا، وإنما لأجل أنه يمكن أن يكذب، يعني لا يؤمن عليه الكذب، ونحن اشترطنا العدالة حتى نضمن أنه لا يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في شهادته إن كان الموضوع شهادة. لكن كلام المصنف هنا في قوله فلا صغيرة مع الإصرار، هذا قول مشهور حتى إن بعضهم يظنه حديثا، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. أولا لا كبيرة مع استغفار، ليس المقصود بالاستغفار أن يقول أستغفر الله فقط بعدها، وإنما المقصود أن يتوب، أن يتوب توبة نصوحة. أما أن يلفظ أستغفر الله فهذا غير كافي، إلا إذا قرنته نية وعزم صادق على أن لا يعود، حتى لو عاد بعد ذلك، المهم أنه حينما قال أستغفر الله وأتوب إليه كان عازما على أن لا يعود، عازما على أن لا يعود، لكنه غلبته نفسه الأمارة بالسوء فعاد يتوب مرة أخرى أيضا. فالتوبة النصوح من شرطها العزم على أن لا يعود، ومن شرطها أن يقلع عن الذنب ولا يبقى عليه، يعني يمارس الذنب ويقول استغفر الله استغفر الله، هذه توبة الكذابين، وهي التي قال عنها الحسن استغفارنا يحتاج إلى استغفار، فعد الاستغفار في مثل هذه الصورة ذنبا يحتاج إلى أن نستغفر الله منه. ولبعضهم نظم يعني يقول في استغفر الله من استغفر الله، يعني مما قلت فيه أستغفر الله وأنا يعني مصر على الذنب ومقيم عليه. هذا ليس بحديث، هذا يعني قول من أقوال بعض الحكماء، نسب لابن عباس وأروي عنه بأسانيد مختلفة، لكن ما أدري عن مدى صحتها، لعل المحقق يعني درس هذه الأسانيد، لكن أكثر الذين اطلعت على كلامي يقولون هي لا تصح، سندها لا يصح، لكنها قول مشهور. هذا القول أصبح كالقاعدة وأقر به أكثر العلماء، لكن بعضهم أقر به وما فسره، أصبح مبهما. فما هو الإصرار الذي أولا، ما هي الصغيرة؟ هذا أيضا محل كلام. فهناك من يحصر الكبائر في سبع أو في عدد محدود أو في صفة محدودة ويقول ما عداها فهي صغائر، وبعضهم لا، ما يقول ما في صغائر أصلا، كل الذنوب كبائر. ويقول انظر إلى عظم من عصيت ولا تنظر إلى صغر. لكن يعني أسلوب الشرع يدل على أن الذنوب بعضها أعظم من بعض، ما في ذلك شك. يعني بعضها سماها الله لمم، وبعضها سماها الله معصية، وبعضها سماها الله كبيرة، ورسوله سماها كبيرة. يعني قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ما يدل على أن السيئات أقل من الكبائر. اختلفوا في هذا وكلام طويل فيها، ما لنا به يعني لن نقف عنده طويلا. لكن لو أخذنا مثلا قول الأكثر الذي يقولون كل ذنب يعني فيه حد أو عقوبة دنيوية أو لعن الله فاعله مثلا أو قال ليس منا أو كذا فهو كبيرة وما عداه فهو صغيرة، قد يكون هذا قول وسط بين الذين قالوا الكبائر سبع أو عشر، وبين الذين قالوا إنها سبعين، وبين الذين قالوا إنها كلها كل الذنوب كبائر. هذا من الصغائر لا شك أنه من الصغائر. فهذه من المشكلات. نأتي إلى قولها الإصرار، لا كبيرة لا صغيرة مع إصرار. يعني ما حقيقة الإصرار الذي يجعل الصغيرة كبيرة؟ القرافي تناول المسألة هذه وقال يعني هي أن يتكرر منه الفعل مع العزم على ذلك، يعني أنه يكرره مع العزم عليه، هو عازم على أن يفعله كلما جاءت مناسبته، كل ما تمكن منه يفعله، فمعناه أنه عازم على الذنب. فيقول هذا الذنب الذي يعزم عليه صاحبه ويصر عليه، وأخذه من المعنى اللغوي، وقال المعنى اللغوي يقال فلان مصر على بغض فلان، يعني عاقد عليه نيته وفي قلبه ومتمكن في قلبه، لا يمكن أن يتركه إلا يعني بأمور يمكن أن تحدث له غير عادية. فيقول هذا الإصرار هو هذا، هو أن يفعل الصغيرة ويكرر فعلها ويعزم على أن يكررها، وأنه متى ما تيسر له ومتى ما أراد يفعلها، ولا يتردد في فعلها ولا يعني يهتم ولا يكترث بما ورد من النهي عنها. فهذه الصغيرة أولا التي تكرارها بهذه الصفة يقلبها إلى كبيرة. قال طيب التكرار هذا الذي يقلب إلى كبيرة، ما نوع هذا التكرار؟ ما استطاع أن يضبط بضابط دقيق الحق. هو ذكر ضابطا وذكر عنه ونقل عنه، لكنه ليس بواضح نستطيع أن نطبقه على كل شيء، وإنما تركه إلى نظر الفقيه وإلى العرف. وقال التكرار الذي ينقل الصغيرة إلى كبيرة هو التكرار الذي إذا نظر إليه الفقيه يجده يقدح في عدالة من يفعل هذا الفعل كقدح الكبائر، أو كقدح أقل كبيرة من الكبائر المنصوص على أنها كبيرة طبعا. فهذه حالة إلى يعني هو ضابط، لكنه ضابط يحتاج إلى ضابط، يعني ليست من الضوابط الواضحة التي يمكن لكل أحد أن يطبقها، وإنما يطبقها الفقيه المتمكن المجتهد. أما عامة الناس أو طلاب العلم المبتدئين فما يحق لهم أن يطبقوها إلا في أنفسهم، أما على نفسه فيمكن يطبقها الإنسان على نفسه ويقول هذه تضر بعدالتي وتضر بعدالة من يكررها، إذن هي تقلب الصغيرة إلى كبيرة، هذا التكرار يضر. فإذا أخذنا المثال ذكره الأخ حلق اللحية مثلا، أنا ما أرى أنه من هذا النوع، ما أرى حتى وإن كان يصر عليها أن يفعله، ما أرى أنه من هذا النوع. بالنظر إلى حال الفاعلين فهناك ممن اعتادوا أن يحلقوا لحاهم لكنهم عندهم ورع وتقوى وخوف من الله وبعد عن أعراض الناس وبعد عن ملازمة للطاعات، لكن عندهم هذه النقص ما استطاعوا لضعف البشر، أحيانا تكون أمور داخلية ما يستطيع أن يبوح بها، وهو عاش على هذا، عاش على أنه يحلق لحيته وقال لو أعفيت لحيتي ربما يهزأ بي الناس وكذا، والشيطان أيضا يدخل من هذا الجانب ويؤكده له، وقد يكون المحيط الذي أحاط به كذلك. لكن هل نعتبر هذا الحلق مما يقدح في عدالته ونرد شهادته؟ الذي أراه أنا لا، ما يرد شهادته لأجل هذا، مع أن في بعض القضاة قابلتهم يقول أنا ممكن أرد شهادة، طبعا قديما هذا من 30 سنة، الآن ما سألته فكان يقول مشارب الدخان أرد شهادة. ناقشنا في هذا وقلنا ترى يعني عم به البلوى وأصبح الناس كثير منهم يشربون الدخان وبعضهم تعود عليه وصعب عليها الانفكاك عنه، وينبغي أن ينظر في جوانبه الأخرى وحواله الأخرى. قال لو شهد عندي لرددت شهادته ما أدري هل تغير رأيه الآن مع الزمن أو ما تغير، الله أعلم، لكن ما أظن أنه الآن يفعل هذا يعني بعد عموم البلوى به، ومثله حلق اللحية وشرب الدخان. فإذا هذا هو يعني تقريبي، ضابط تقريبي. أما التكرر فواضح فيه، يقول التكرر المصحوب بالإصرار ومع العلم، هو يعلم أنه كلما عنت له هذه المعصية سيفعلها ولن يتردد، هذا مصر على فعلها، لكن التكرار كم مرة؟ هل يحدد بمرات؟ ما يحدد بمرات، لكنهم ضبطوه بالضابط الذي ذكرت لكم، وقالوا هو الذي يرى فيه الفقيه أنه يساوي من حيث القدح في العدالة يساوي إحدى الكبائر المنصوص عليها، يعني مثل كبيرة السارق، مثل كبيرة الزاني مثلا، مثل كبيرة القاتل، قاتل النفس مثلا. فإذا كان مثل هذه المنزلة بعد تكرره يصل إلى هذه المنزلة فإنه يكون قادحا في العدالة ويكون فسقا يمنع عدالته وترد فتواه ويرد شهادته. هذا ما يتعلق بالأصناف الأربعة والتقسيمات الأربعة. انتقل المصنف بعد هذا إلى بقية الأحكام، قال أيضا بقية الأحكام سيجري عليها مثل هذا، ينظر إليها نظرا من حيث الجزء ومن حيث الكل. فالمندوب من حيث الجزء قد ينقلب إلى واجب من حيث الكل، والمكروه من حيث الجزء قد يكون محرما من حيث الكل، وهذا ما سيذكره في الفصل التالي. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. إذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكل، كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرها، وصلاة الجماعة وصلاة العيدين وصدقة التطوع والنكاح والوتر والفجر والعمرة وسائر النوافل الرواتب، فإنها مندوب إليها بالجزء ولو فرض تركها جملة. هذه أيضا لو طبقت عليها ما قلناه أنه الكلية والجزئية قد تكون بحسب الأفعال وقد تكون بحسب الفاعلين، يعني الأذان في المساجد الجوامع أو غيرها، يقول بالكل يعني تركوه أهل البلد، فالكلية ليست باعتبار شخص واحد وإنما باعتبار الفاعلين، فبالنسبة لشخص واحد لو ترك الأذان مدى حياته ما أذن ما يؤثر، لو قال أنا من حياتي ما أذنت لا في بر ولا في بحر ولا في طائرة ولا في غيره، أقول لا بأس، ما لا, لا, لا, لا, لا, لا يجب عليك هذا. لكن بالنسبة لأهل البلد فهو إذن من حيث المجموع لا من حيث الفرد الواحد. إذا أخذنا صلاة الجماعة طبعا على رأي المصنف هنا أنها هي بالنسبة للجزء، هذا بالنسبة للفرد، بالنسبة للفرد الواحد يقول بالنسبة له يرى أنها من سنة مؤكدة، وهو رأي لكثير من العلماء، ولا وهو مذهب مالك نعم. وأما بالنسبة لأهل الحي فيجب أن يصلى في المسجد، لو هجروا المسجد ما صلوا أثموا، فبعضهم يجعل من الواجبات الكفائية يعني إقامتها. صلاة العيدين أيضا، الواحد هل يصلي العيد الوحدة؟ ما يمكن يصلي عيد الوحدة، وإنما لابد أن يكون في جماعة، فهو أيضا منظور إليها بحسب الفاعلين. صدقة التطوع كذلك، يعني بالنسبة للفرد الواحد يقول بالنسبة للحالة الواحدة للفرد يمكن أن يتركها مرة مرتين ثلاث، لكن لو تركها مدى الحياة مثلا ما تطوع أبدا هل تنقلب في حقه إلى واجب بالنسبة للكل؟ نقول لا أيضا، لأن الرجل الذي قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص لما قال الزكاة قال أفلح إن صدق، فلا يلزمه أن يتصدق. إذن صدقة التطوع والنكاح أيضا منظور إليها باعتبار المكلفين، فالكلية والجزئية فيها باعتبار أحد المكلفين أو عموم المكلفين، فلو أن أحد المكلفين ترك صدقة التطوع وما تصدق إلا بالقدر الواجب لا يؤثم ولا يقال ترك واجبا، لكن لو أنهم جميعا تركوها يقول لو أن كل المكلفين مجموع المكلفين لم يتضيع وهو فرض ممتنع عادة لا عقلا، العادة تقضي بامتناع، لو تركوها سيضطر الناس كثير من الناس ربما يهلكون جوعا لأنه لا يوجد أحد من يتصدق عليهم صدقة التطوع، وقد يمسك بعض من تجب عليه الزكاة والذين لا زكاة عليهم أو أنهم أدوا زكاتهم يمسكون عن التطوع، فهذا قد يضر بالمجتمع. النكاح أيضا واضح فيه أنه بالنسبة للفرد الواحد يمكن أن يمتنع عن النكاح، لكن لو امتنع الناس كلهم عن النكاح هذا هو الذي يخل باستمرار الجنس البشري وبكثرة النسل. بالنسبة للوتر هذا تكون بالمكلف الواحد، الكلية والجزئية بالنسبة لمكلف واحد لا بالنسبة للواحد والمكلفين جميعا، فالمكلف الواحد يمكن يترك الوتر ليلة ليلتين ثلاث، لكن إذا تركه مدى حياته فهذا هو الذي قال عنه بعض العلماء إنه يأثم، والحنفية قالوا بالوجوب بناء على هذا، قد يكون هذا من ما دفعهم إلى القول بالوجوب أو أنهم رأوا يعني فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مداومة عليه فوصفوه بالوجوب لا بالفرضية، قال هو واجب وليس بفرض. والإمام أحمد نقل عنه أنه يقول تارك الوتر رجل سوء، فإذا كان رجل سوء فمعناه أنه لو تركه مدى حياته يأثم، رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته. وكذلك ركعتي الفجر أيضا بالنسبة للفرد الواحد. نعم، وكذلك سائر النوافل والرواتب. نعم أحسن عليكم. هذا لتوضيح أن الكلية والجزئية قد تكون بالنسبة لفرد واحد بالنسبة للأفعال يعني، وقد تكون بالنسبة للفاعلين إذا تركها واحد من المكلفين لا شيء فيها، ولكن لو تركوها جميعا يترتب على تركها ضرر، فلهذا تنتقل من كونها مندوبة بالجزء إلى كونها واجبة بالكل، يعني بالنسبة للمجموع لابد أن يكون منهم من يفعل ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإنها مندوب إليها بالجزء، ولو فرض تركها جملة لا جرح التارك لها. ألا ترى أن في الآذان إظهارا لشعائر الإسلام، ولذلك يستحق أهل مصر القتال إذا تركوه، وكذلك صلاة الجماعة لمن داوم على تركها يجرح فلا تقبل شهادته، لأن في تركها مضادة لإظهار شعائر الدين. وقد توعد الرسول صلى الله عليه وسلم من داوم على ترك الجماعة فهم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، كما كان عليه السلام لا يغير على قوم حتى يصبح، فإن سمع آذانا أمسك وإلا أغار. والنكاح لا يخفى ما فيه مما هو مقصود للشارع من تكثير النسل وإبقاء النوع الإنساني وما أشبه ذلك، فالترك لها جملة مؤثر في أوضاع الدين إذا كان دائما، أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له. أو من بعض المكلفين في بعض الأوقات، هذا إذا الكلية والجزئية بحسب الزمن بحسب فرد واحد، لكن بالأزمان. أو من بعض المكلفين بالنسبة لبعض الأفعال التي الكلية فيها تكون بترك جميع المكلفين. أي ممكن، لكنه الفرض الكفائي يأتي فيه نص أنه فرض على الجميع أو على المجموع، فهذا تكلم في شيء ما ورد فيه أمر صريح بالوجوب، وإنما مندوب إليه، ثم انقلب بالنسبة للمجموع إلى كونه واجبا. وهذا يفسر، يعني قد يزيل بعض الإشكال في الخلاف بين الفقهاء. يعني تجد مثلا في صلاة العيدين بعضهم يقول فرض كفاية وبعضهم يقول سنة، صلاة الجماعة بعضهم يقول سنة وبعضهم يقول فرض كفاية وبعضهم يقول فرض عين، فهذا قد يفسر لك أن الذين قالوا فرض كفاية نظروا أو فرض نظروا إلى الجانب الكل، والذين قالوا سنة نظروا إلى جانب الجزء. هذا يفسر يعني الخلاف في بعض الأحكام مثلا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: نعم، أي يكون خلاف تنوع. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فترك لها جملة مؤثر في أوضاع الدين إذا كان دائما، أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له، فلا محظور في الترك. نعم. فصل: إذا كان الفعل مكروها بالجزء كان ممنوعا بالكل، كاللعب بالشطرنج والنرد بغير مقامرة وسماع الغناء المكروه، فإن مثل يعني مثل ما تكلمنا في المباح هناك، قلنا أنه قد ينقلب إلى مكروه أو إلى محرم أحيانا نادرة، هنا قد يكون الشيء مكروها في الأصل بالجزء، يعني إذا نظرت إلى جزئيته بذاتها أو فعله في هذا الوقت يكون مكروها، لكن إذا من حيث الكل، بمعنى إما أن الناس كلهم فعلوا هذا الفعل أو أن الإنسان استغرق أكثر وقته في هذا الفعل، فإنه ينتقل إلى التحريم. قال: كاللعب بالشطرنج. نعم. السلام. قال رحمه الله: كاللعب بالشطرنج والنرد بغير مقامرة وسماع الغناء، غير مقامرة لأن الذي بمقامرة محرم. نعم. وسماع الغناء المكروه، فإن مثل هذه الأشياء إذا وقعت على غير هناك قال سماع الغناء المباح، وهنا قال سماع الغناء المكروه. نعم. يمكن كراهته من إذا كان فيه تشبيب بالنساء أو فيه يعني ما يهيج العواطف، يمكن يقصد هذا، الله أعلم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فإن مثل هذه الأشياء إذا وقعت على غير مداومة لم تقدح في العدالة، يعني فعلها مرة واحدة، فعلها في مرتين ثلاث، لكنه غير من يفعلها ويجعلها ديدنا له، يعني يضيع أوقاته فيها. نعم. فإن داوم عليها قدحت في عدالته، وذلك دليل على المنع بناء على أصل الغزالي. قال محمد بن عبد الحكم: في اللعب بالنبذ والشطرنج إن كان يكثر منه حتى يشغله عن الجماعة لم تقبل شهادته. وكذلك اللاعب هذا محمد بن عبد الحكم يقول في اللعب بالنرد والشطرنج إذا كان يكثر منه حتى يشغله عن الجماعة لم تقبل شهادته، يعني ما هو فقط حرام وإنما أيضا يصل به إلى الفسق، ليس معصية وإنما هو محرم ترد به شهادته. نعم السلام عليكم. وكذلك اللاعب الذي يخرج به عن هيئة أهل المروءة والحلول بمواطن التهم لغير عذر وما أشبه ذلك. فصل: أما الواجب إن قلنا إنه مراده للفرض فإنه لا بد. إذن في مثل هذه الحالات يعني من يخاطب الآخرين أو من يسأل عنها أو يستفتى فيها يجب أن يكون دقيقا في البيان ويقول الأصل فيه مثلا أنه مكروه ولكن الاستمرار عليه ينقله إلى التحريم ويبين وجه ذلك، وإن كان مباحا يقول الأصل فيها الإباحة ولكنه إذا أكثر منه حتى ترتب عليه كيت وكيت يكون مكروها أو يكون محرما، ولا يجمل هكذا ويقول أنا لو فتحت الباب للناس، يعني بعض الناس يقول أنا لو قلت لهم أن الأصل فيه الإباحة ولو قلت أن هذا مباح في الأصل ما قبلوا ذلك، انهمكوا فيه وزادوا على ما يعني يؤذن فيه، نقول حينئذ ينبغي أن تنبه لهم أو يعني لا لست أحكم من الله جل وعلا ومن شرعه، فلا تتوصل إلى هذا بأن تحرمه كله كليا من غير دليل. يمكن أن يفرق بين من يؤديه هذا العمل إلى المحرم ويوقعه فيه لا محالة فيفتى وحده بالمنع سدا للذريعة، ومن يستطيع أن يعني يتحكم في نفسه ولا ينهمك فيه لا يفتى بالتحريم وإنما يفتى مثلا بالكراهة. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل: أما الواجب وإن قلنا إنه مراده للفرض فإنه لا بد أن يعني الآن في المندوب واضح فيه والمكروه واضح فيه، لكن يبقى الواجب والمحرم، هل أيضا في شيء محرم بالجزء ومحرم جدا بالكل؟ في واجب بالجزء وواجب جدا بالكل أو واجب متعين بالكل؟ قال: أما بالنسبة للواجب فالذين فرقوا بين الفرض والواجب يمكنهم، لأنها عندهم مرتبتان، يمكنهم أن يقولوا الواجب بالجزء قد يكون فرضا بالكل والمحرم بالجزء قد يكون المكروه كراهة التحريم، عند الحنفية يسمونها مكروه كراهة التحريم بالجزء قد ينتقل إلى محرم بالكل، أما الذين لا يفرقون فهل يمكنهم أن يفعلوا ذلك؟ نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أما الواجب وإن قلنا إنه مرادف للفرض فإنه لا بد أن يكون واجبا بالكل والجزء، فإن العلماء إنما أطلقوا عليه لفظ الواجب من حيث النظر الجزئي، وإذا كان واجبا بالجزء فهو كذلك بالكل من باب أولى، ولكن هل يختلف حكمه بحسب الكلية والجزئية؟ يعني من شدة الوجوب وتأثيم التارك له هل هما سواء؟ نعم صحيح. أما بحسب الجواز فذلك ظاهر، يعني أصل الجواز ممكن أن يفرقوا ويقولون بالجزء هو واجب ولكنه بالكل أوجب. نعم. فإنه إذا كانت هذه الظهر المعينة فرضا على المكلف يأثم بتركها ويعد مرتكب كبيرة فينفذ عليه الوعيد بسببها إلا أن يعفو الله، فالتارك لكل ظهر أو لكل صلاة أحرى بذلك، يعني هو أولى بمثل هذا، ولهذا قال بعضهم بتكفير تارك الصلاة مطلقا لا تارك صلاة واحدة، يعني من ترك صلاة واحدة ما يكفر، لكن لو ترك الصلاة مطلقا قال بعض العلماء بتكفيره، فاختلف الحكم بالكل عن الحكم بالجزء، مع أن الجميع يقولون الصلاة فرض. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وكذلك القاتل عمدا إذا فعل ذلك مرة مع من كثر ذلك منه ودام عليه وما أشبه ذلك، فإن المفسدة بالمداومة أعظم منها بغيرها. وأما بحسب الوقوع فقد جاء ما يقتضي ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في تارك الجمعة: من تركها ثلاثة. يعني هل هذا واقع أو لم يقع؟ يقول في الأول في الإمكان، إمكان حدوث التفاوت بين الوجوب بالجزء والوجوب بالكل، قال هو ممكن، لكن بحسب الوقوع قال أيضا له شواهد تدل على أنه واقع. قال رحمه الله: كقوله عليه السلام في تارك الجمعة: من تركها ثلاث مرات طبع الله على قلبه، فقيد بالثلاث كما ترى. يعني اعتبر من تركها واحدة ليس متوعدا بالطبع على قلبه، مع أنه ترك واجبا وهو مرتكب لحرام وآثم، لكن إذا تركها ثلاثا هذا أشر وأكثر جرما، ولهذا توعده بأن يطبع الله على قلبه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقال في الحديث الآخر: من تركها استخفافا بحقها أو تهاونا، مع أنه لو تركها مختارا غير متهاون ولا مستخف لكان تاركا للفرض، وإنما قال ذلك لأن تاركها مرات أولى في التحريم، وكذلك تركها قصدا للاستخفاف والتهاون. وانبنى على ذلك في الفقه أن من تركها ثلاث مرات من غير عذر له لم تجز شهادته، قاله سحنون. وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: إذا تركها مرارا لغير عذر لم تجز شهادته. وكذلك يقول الفقهاء في من ارتكب إثما ولم يكثر منه ذلك: إنه لا يقدح في شهادته إذا لم يكن كبيرا، فإن تمادى وأكثر منه كان قادحا في شهادته وصار في عداد من فعل كبيرة، بناء على أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. هذا مثل ما قلنا قبل، يعني ما هو حد الإصرار، ما هو حد الصغيرة أولا، وما هو حد الإصرار، كيف يكون الإصرار، ثم يعني شرط الإصرار قلنا يعني أن يفعله مع علمه واعتقاد قلبه على أنه يفعله كلما أراد وأنه لن يقف عن هذا الذنب. وأما التكرار فقد ذكرنا فيه الضابط الذي ذكره القرافي رحمه الله. نعم. فإذا تبين أن من يتركه، من يفعل أو من يترك الواجب كثيرا ليس كمن يتركه مرة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأما إن قلنا إن الواجب ليس بمرادف للفرض فقد يطرد فيه ما تقدم، يعني الأمر واضح فيه. نعم. فيقال: الواجب إذا كان واجبا بالجزء كان فرضا بالكل، لا مانع يمنع من ذلك، فانظر فيه وفي أمثلته منزل على مذهب الحنفية. يعني خرجه على مذهب الحنفية. نعم. وعلى هذه الطريقة يستتب التقسيم، فيقال في الفرض، لا التعميم ما هو التقسيم، صلح. يعني هو يقصد التعميم على أن كل الأحكام نعمم في كل الأحكام، عندي أنا التعميم وهو سليم، لماذا قل بلا التقسيم؟ النسخة الأخرى التعميم، ها؟ التقسيم. أي. أي. ففي نسخة ثانية التقسيم يبدو، لكن التعميم يقصد أنه أن في كل الأحكام يمكن أن تكون بالجزء يختلف حكمها عن حكمها بالكل. لا التقسيم واضح، يعني ما فيه، وعلى هذه الطريقة يستتب التعميم، لا التقسيم ما يقال يستتب، يعني واضح أنها. نعم. فيقال في الفرض، فيقال في الفرض إنه يختلف بحسب الكل والجزء كما تقدم بيانه أول الفصل. وهكذا القول في الممنوعات، إنها تختلف مراتبها بحسب الكل والجزء، وإن عدت في الحكم في مرتبة واحدة وقتا ما